الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا قلوبنا في مما تدعونا إليك وفي آذاننا فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنا بشر مثلكم إلهكم إله واحد إلهكم وويل للمشركين قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر لهم قل أئنكم سواء للسائلين

فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ وزينا السماء ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي صدق الله العظيم. الفاتحة. شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح المتوفى. الحمد لله رب العالمين. آيات بينات تلاها علينا فضيلة القاري شيخ شعبان رجب الديري القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بكفر مشلى كفر الزيات غربية.